جزاكم الله خير. هذا أبو عبيدة من مدينة طرابلس يسأل، يقول: هناك شخص عليه دين ولا يستطيع أن يقضيه، فهل يعطى من مال الزكاة؟ مع العلم أن لديه راتب يكفيه هو وعائلته فقط، أفيدونا جزاكم الله خير. هذه مسألة الغارم، الغارم من مصارف الزكاة، ولا أحد يستطيع أن يمحوها من كتاب الله جل وعلا، فالله قد أثبتها في كتابه وهي محكمة، لكننا ينظر إلى الغارم. أهل العلم قالوا بالنسبة للمدين أن يكون لم يستدن هذا المال في معاصي أو في سفه، فإن كان قد استدان هذا المال لأجل المعاصي فبعضهم قال لا يعطى من الزكاة، أما إن استدانها في أمر مباح وأمر قد احتاج إليه ثم بعد ذلك لما جاء وقت القضاء استطاع أن يقضي، فلا بأس أن يأخذ من مال الزكاة بما يؤدي عنه زكاة بما يؤدي عنه دينه، بشرط ألا يزيد على ذلك، لأن ماله يكفيه، إلا أنه لا يكفيه أن يعطي شيئا من هذا المال مقابل هذا الدين، والله تعالى أعلم.